بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتابع كلامنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد تناولنا في الدرس السابق ما يتعلق بعقله صلى الله عليه وسلم بهذه الهبة العظيمة والمنحة الجليلة التي منحها الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظهرت تجليات هذه المنحة وآثارها من خلال تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي معاملاته وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي سائر مناحي حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظهرت منحة العقل في تدبير شأنه، في تدبير جميع الشؤون التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للأسرة، بالنسبة للأمة، بالنسبة للدولة، بالنسبة لتدبير الجيوش وأمر الجيوش وغير ذلك من الأمور التي يراها ويلاحظها وتكون واضحة بارزة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدارس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كانت تصرفاته إلا صادرة من عاقل، وما كانت أموره صلى الله عليه وسلم إلا تحت تصرف العقل. وهذا يعني يظهر جليا كما ذكرنا لمن درس سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى فسنتحدث في الفصل الثاني عشر من هذا الباب المتعلق بالشمائل عن حلمه صلى الله عليه وسلم واحتماله وعفوه وصبره. يقول القاضي عياض رحمه الله: وأما الحلم والاحتمال والعفو مع المقدرة والصبر على ما يكره، وبين هذه الألقاب فرق، فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات، والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بالحلم، والحلم هو تحمل الأذى والصبر على الأذى مع عدم إظهار ذلك، يعني أنه يحلم عنك فلا يظهر لك أنه قد حلم عنك ولا قد صبر لي لفعلك. فالحلم يعني أخص من الصبر، فالإنسان قد يكون صابرا ولكنه يبدي صبره ويقول أنا تحملت منك كذا وكذا، ولكن الحلم أنه يحلم عنك ويصفح ويعفو ولا يظهر لك ذلك، أي كأن شيئا لم يكن. يكتم الحليم، يكتم أمره ولا يظهره للمحلوم عنه ولا يظهره لذلك الشخص الذي تصرف تصرفا معينا تجاهه. وهذا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، يعني ما أكثر المخطئين في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يبدي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المخطئين إلا الحلم والتحمل والصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكون الحلم أعظم شأنا عندما يكون عند المقدرة، عندما يستطيع الإنسان أن ينتقم ولكنه لم ينتقم، عندما يستطيع الإنسان أن يرد الصاع بصاعين ولكنه لم يفعل ولكنه تحمل وصبر. ولذلك كما يقول العلماء: تكون السيادة بالحلم ولا تكون السيادة بالانتقام. إذا أردت أن تسود قومك فسدهم بالحلم والعطاء والإنفاق، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، يعني إذا أردت أن تكون سيدا في قومك فعليك بخصلتين: الخصلة الأولى البذل والعطاء، أن تعطيهم، أن تعطي من حرمك. الخصلة الثانية أن تحلم عنهم، أن تصفح وتتجاوز كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى نماذج من حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثله الاحتمال، والاحتمال معناه أن يحمل الإنسان ما حمل، أن الإنسان حمله الناس الإذايات، حمله الناس الشدائد، حمله الناس الصعاب فيحتملها. وزيادة المبنى تدل على الزيادة فيش في المعنى، حمل الشيء واحتمله بمعنى واحد، ولكن احتمل فيه نوع من إيش؟ نوع من المشقة، نوع من التعب، نوع من فراغ الجهد والطاقة. فالاحتمال هو مبالغة في الحمل، فالإنسان يحمل ما يطيق ولكنه يحتمل ما يطيق وما قد يشق عليه إلا بفراغ الطاقة كلها، كما في القرآن الكريم: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فيحتمل الإنسان هذه المكارم، وهذا واضح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع مناحي حياته، معنى في جميع مناحي حياته. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في جميع مناحي حياته. أوذي في قسمته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم قسمة، يقسم غنيمة، فقال أحد المنافقين: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فسمعها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: والله لأخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من باب الأمانة أن ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعن الذي كان هذا المنافق يطعنه في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التنقيص من شأنه، ومن أجل أن يرد عنه من آمن به، ومن أجل أن يوقع الشك والريبة في نفوس أتباعه. لأنك إذا كنت تابعا لشخص معين وتثق به وتظن به خيرا، فيأتي إنسان آخر فيذمه، ماذا يقصد من وراء ذلك؟ أن يضعف ثقتك به، وأن يجعلك من أعدائه لا من أتباعه. إذن فلا بد من تبليغ هذه المقالة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده في ملائين، أي في جماعة من الناس، فساره بها، يعني قال لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر سرا، أي فيما بينه وبين في أذنه. قال: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم واحمرت وجنتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الخبر تمعر وجهه، أي تغير لون وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى عرف الغضب في وجهه، ولكنه قال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ موسى أسوة له في ذلك، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم أكثر مما أعطى لموسى، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستشهاد بالقرآن، يعلمنا الأخذ بالقرآن الكريم، حيث يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب موجه لنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا، لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى عليه الصلاة والسلام آذاه قومه في نفسه في ذاته، يشتمونه بأنه كان آدر عظيم أحد إحدى لليتين، أو أن فيه برصا، أو أن فيه كيت وكيت، لأنه كان لا يغتسل معهم عريان، كانوا يغتسلون عورات في يعني في أماكنهم التي يغتسلون فيها، وكان موسى يبتعد حياء من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة ومن البشر، فقالوا ما كان يعتزل إلا لأن فيه آفة، فيه مرض في ذاته. فآذه بهذا الكلام فبرأه الله مما قالوا، حيث وضع ثوبه على حجر يغتسل، فهرب الحجر بثوبه إلى ملأ من بني إسرائيل وهم ينظرون إليه عريانا، فقالوا ما به من بأس، فأخذ الثوب من الحجر ولبسه وضرب الحجر ضربتين. قال العلماء ضربه لأنه فعل فعل العقلاء، فعل الأحياء، ولذلك يستحق العقاب، فضربه ضربتين لأنه هرب بتوبه إلى ملأ من بني إسرائيل. والمراد بذلك أن يبرئه الله سبحانه وتعالى، ففيه معجزة وتبرئة. برأه الله وبين لقومه معجزة من معجزات موسى، وهي أن الحجر يمشي ويهرب بتوبه موسى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأسوة من موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، أي أوذي في جسمه فصبر. أيضا لأن هذه المسألة تتعلق بأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقسم غنيمة من الغنائم يقسمها حسب ما يقتضيه الأمر والحال، وليس أنه يعطي لكل واحد ما يعطي للذي بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للفقير أكثر مما يعطي له الغني، ويعطي للمؤلفة قلوبهم أكثر مما يعطي لأهل الإيمان، وهكذا، ويعطي للضعاف أكثر مما يعطي للأقوياء، ويعطي للأرامل أكثر مما يعطي لذوات الأزواج، وهكذا صلى الله عليه وسلم يراعي الأحوال، أحوال الناس، فكان يقسم القسمة بهذه الطريقة. ولذلك كان ذات يوم صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة ما، وبجانبه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يعطي لرهط قسمة، فأعطى لفلان وفلان وفلان وترك فلان، ترك فلانا لم يعطيه شيئا. فقال له سعد: يا رسول الله، لو أعطيت فلانا إني لأراه مؤمنا، يعني لو أعطيت هذا السيد واحد شوية فإنني أراه مؤمنا، أراه بمعنى أظنه وأعتقد أنه مؤمن. إذا بني أرى للمجهول فإنه يعنى به ماذا؟ أظن. أراك مجتهدا، أراك قائما، يعني أظنك قائما لليل وأظنك مجتهدا. وإذا قلت أرى فإنها تعني أرى الرؤية البصرية أو القلبية. نعم، أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. علاش قال أو مسلما؟ لأن الحكم بالإيمان صعب، والحكم بالإسلام سهل. فالإسلام هو إظهار الشعائر، فمن كان يصلي أمامنا ويصوم أمامنا ويزكي أمامنا ويحج أمامنا فهو من المسلمين. ولكن الإيمان محله القلب، لم يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال فسكت سعد رضي الله تعالى عنه، قال: حتى غلبني ما أجد في نفسي، ما يجد في نفسه من أن هذا السيد رافع للمؤمن أو أنه مسلم، على كل حال أنه أحسن من الأخرين. قال: يا رسول الله، لو أعطيت فلانا فإني لأراه مؤمنا أو مسلما. حتى قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل عطاء والذي أدعه أحب إلي منه. بمعنى ما تظن أنني أقسم حسب الإيمان؟ إذا كان الإنسان مؤمنا أكثر أعطيته أكثر، وإذا كان مسلما أكثر أعطيته أكثر، وإذا كان ملتزما أعطيته أكثر. ماشي هذه هي القسمة ديالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي الرجل عطاء والذي أدعه أحب إلي. هذاك السيد اللي ما أعطيته ولو أحب إلي. علاش؟ يعطي الرجل عطاء مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، بما يعطيه عطاء حتى يقطع به لسانه. هذه واحدة، يعني حتى يقطع اللسان دياله عليش على الشتم بالمسلمين وعلى سب المسلمين وعلى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هاك هاك حتى يقطع لسانه. ثانيا، يعطي الرجل ليتألفه، لأن ممن لهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، بمعنى نعطيه مالا حتى نتألفه، حتى يستقر الإيمان في قلبه. شحال من واحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في إسلامه، وكان ذلك سببا في إسلام قومه وجماعته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل حتى يكف أذاه عن المسلمين، حتى يكف أذاه عن المسلمين، ويترك الرجل ويكله لإيمانه، يعني يترك الرجل وقد وكله لإيمانه، لأن هذا الرجل لو أعطيته الدنيا كلها ما تساوي عنده شيئا، فلذلك يتركه لإيمانه وهو أحب إليه. هذه قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كقسمة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة يتأول القرآن، ينزل القرآن في حياة الناس، يقول الله عز وجل في قسمته هو كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى يعطي لمن يحب ولمن لا يحب الدنيا، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لهؤلاء ويعطي لهؤلاء، ولكنه قد يترك الرجل المؤمن أو المسلم، قد يتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وكله لإيمانه، لقوة إيمانه، ولأنه ما يحتاج لكي يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج لهذه اللعاعة من الدنيا. نعم. إذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحمل ويعفو ويصفح. فمن عفوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ورد في قوله تعالى أو في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية يقول المفسرون لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه الصلاة والسلام عن معناها، ماذا تعني هذه الكلمات خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فقال له جبريل لا أدري حتى أسأل العالم، يعني الله عز وجل، فسأل الله عز وجل ثم رجع فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، خذ العفو وعفو عمن ظلمك وأمر بالعرف يعني سل من قطعك وأعرض عن الجاهلين اعفو عمن ظلمك. وهذه المعاني وإن كان فيها ضعف في سندها، ولكن هذه المعاني صحيحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصوص أخرى وفي القرآن الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم كذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يأمر أن يصل الإنسان من قطعه، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، الواصل للرحم ليس هو المكافي، ما معنى المكافي؟ أعطاني نعطيه، ما أعطانيش ما نعطيهش، هذه ماشي صيلة، هذه مجاملة، فلان جاب لي من اللي عندي المناسبة أنا ندي لي من اللي عنده المناسبة، فيكون هذا نوع من المجاملة. ولكن الشرع يأمر بماذا؟ بأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك. شي واحد من العائلة قطعك ما يصلك، كنت تسفه الملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرماد الحار، أي أنك تصله وهو يقطعك وتعطيه وهو يحرمك، فكأنما تسفه المل، أي كأنما تعطيه الرماد الحار في حلقه في فمه، بمعنى أنه يأخذ السيئات وأنت تأخذ حسنات، أنت تربح وهو يخسر، والعياذ بالله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا العفو تجلى كما ذكرنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. ولو أخذنا مثالا في فتح مكة، حيث فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة للهجرة النبوية، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعشرة آلاف مجاهد، وقد كف الله عز وجل أيدي المشركين عن المسلمين، كف أيدي المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بباب الكعبة أخذا بعضديها، يعني أخذا بجانبي الباب، ثم حمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. رغم العداوة، عداوة ديال شحال من سنة؟ أكثر من 20 سنة. 21 سنة كلها عداوة، 21 سنة كلها قتال، 21 سنة كلها محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين. ماذا سيفعل أحدنا لو سلط على هؤلاء؟ ماذا سيفعل زعيم من الزعماء لو سلط على هؤلاء؟ سيقتل ويشرد ويسترق ويجعل الباقي أرقاء وعبيد. ولكن قريشا كانت تعرف شيئا واحدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعرف عفوه وحلمه وتحمله. كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما فعلوا به صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرهم ذكرهم بخير، ونسب الخير لأهله ونسب الفضل لأهله. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وما فعل بالمسلمين من التقتيل وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل خالد لا يجهل الإسلام. قال: ما عرفتش شو قالوا؟ خالد بحاله ما كيجهلش الإسلام. علاش؟ لأنه شاب ذكي، يعني الإنسان له استقلالية في الرأي، له ذكاء، له حنكة، له تجربة، بحاله لا يجهل الإسلام. ما سبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لامه، ما فكانت هذه الكلمة كالبلسم الشافي لخالد، فوصلت إليه الكلمة من مكة إلى المدينة، فقيل له: قد قال فيك محمد كذا وكذا، مثل خالد لا يجهل الإسلام. فجلس خالد إلى الأرض وتأمل مليا فأسلم. كيف هذا السيد؟ أنا حاربته أشد المحاربة، وقتلت في أصحابه في بدر وفي أحد وفي الخندق، ومع ذلك يقول مثل خالد لا يجهل الإسلام، ومع ذلك يمدحني بعقلي ويمدح عقلي أمام الناس. فخرج خالد إلى المدينة مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فكان هذا العفو من النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلامه، وكان هذا التحمل من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التنا له سببا في إسلامه. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت كريم، ما نظن بك إلا ما عهدنا فيك من العفو والحلم والصفح صفحة الماضي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يأخذ عودتني من الأنبياء، يأخذ عودتني من سياري الأنبياء المقصوصة على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. من أين أخذها؟ من يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف أيضا الذي حاربه إخوته سنين طويلة، سنين عددا، أكثر من 30 سنة، هو مبعد عن أبيه، مبعد عن أمه، مبعد عن أسرته، بسبب كيد إخوانه، بسبب كيد أشقائه وأبناء أبيه. ولكن كيف كانت الخاتمة؟ كانت الخاتمة أن قال لهم: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. فصفح عن الماضي كله، فندم هؤلاء واعترفوا بخطئهم واعترفوا له بالأفضلية وأنه أفضل منهم، وتجاوز عن خطئهم. ويقول عطاء الخراساني إن طلب الحوائج عند الشباب أسهل وأقرب من طلبها عند الشيوخ، يعني إذا طلبت الحاجة عند الشباب أسهل أن الشباب يقدم لك المساعدة، ولكن إذا طلبتها من الشيخ الإنسان الكبير غتكون شوية طال خراساني. قال: ودليل ذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اليوم يغفر الله لكم، هو شاب، مع قول أبيه: سأستغفر لكم رب، سأستغفر، لحاف المستقبل، سوف أشد إبعادا من السين، لأن السين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد. إذا كان الأمر قريبا شيئا ما تقول س، وإذا كان بعيدا تقول سوف. وهذا س وسوف هي اللي كتجعل الفعل فيه مستقبل، فيه المستقبل القريب والمستقبل البعيد والمستقبل المتوسط، بحال اللغات الأخرى، ماشي غير اللغات الأخرى اللي فيها المستقبل البعيد والقريب والمتوسط، ونفس الشيء بالنسبة للماضي وبالنسبة للحاضر، حتى اللغة العربية. ولكنهم يستعملون الأدوات التي تقرب من الحاضر أو تبعد من الحاضر، إما في الماضي وإما في المستقبل. الفرق كبير بين اليوم يغفر الله لكم، كيف يقرأها الهبطي، لا تتريب عليكم في الوقفة، لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، إلى وقفتي لا تتريب عليكم، معناه اليوم يغفر الله لكم، يعني جزم بمغفرة الله عز وجل لهم في اليوم نفسه. ولكن لو وقفت على اليوم، لا تتريب عليكم اليوم كما يقرأ الآخرون، فجملة يغفر الله لكم يعني دعاء، جملة دعائية بمعنى طلب من الله عز وجل أن يغفر لهم، واش اليوم ولا غدا، المهم يغفر الله لكم. ولكن اليوم يغفر الله لكم، فيكون اليوم متعلق بيغفر الله لكم، فتكون المغفرة في اليوم نفسه. فرق كبير بينها وبين سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر من بعد، سوف أستغفر لكم ربي. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الجملة وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فنسب اليوم يغفر الله لكم، يعني الآن اذهبوا فأنتم الطلقاء، ماشي من بعد، ماشي 3 أيام ولا 4 أيام ولا 15 في ذمة التحقيق، لا، ما كانش هنا في ذمة التحقيق. اذهبوا فأنتم الطلقاء. فذهبوا جميعا إلا 5 أو 7 استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتلوهم ولو تعلقوا بأسفاري الكعبة. وحتى هؤلاء 7 جاءوا وأعلنوا إسلامهم قبل أن يعني يقدر عليهم، قبل أن يأخذهم والمسلمون، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم، منهم عكرمة بن أبي جهل، منهم كعب بن زهير صاحب القصيدة المشهورة بأن السعاد وقال اليوم مسبول إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أظهر عفوا عاما شاملا عند مقدرة، عند القدرة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأصل أهل مكة وأن يعني يسبي ذراريهم ونساءهم وأموالهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، بل عفى عنهم وتجاوز عنهم وترك لهم ما لهم. ونظم الإمام البصيري رحمه الله تعالى هذا المعنى فقال فعفى عفو قادر لم ينغصه عليهم بما مضى إغراء، ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء. عفى النبي صلى الله عليه وسلم عفو قادر لم ينغصه عليهم بما مضى إغراء، ذاك الإغراء ذاك الشيء اللي كاين في الماضي كله، لم ينغص قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغير قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل لهؤلاء حقدا، ليحمل لهؤلاء غيظا، ليحمل لهؤلاء انتقاما، ولكنه قلبه صلى الله عليه وسلم كان سالما وسليما، سالما وسليما، فعفى عنهم عفوا عاما وشاملا. فكان ذلك من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن جلال قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يذكر كذلك أن في هذا الباب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتأسون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بالأنبياء السابقين، فالصحابة يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفون عند حدود القرآن الكريم، يقفون عند حدود القرآن الكريم. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أميرا للمؤمنين، فكان الحر بن قيس يعني حاجبا له، يعني ينظم الدخول والخروج على أمير المؤمنين. فجاء رجل اسمه عيينة بن حزن معروف، وكانت له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال في بئس أخو العشيرة، لأنه كانت أخلاقه سيئة، يعني ما كان يستطيع أن يكتم غلظته وشدته حتى على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذات يوم استأذن على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأذن له بعد أن شفع له الحر بن قيس، فأذن له، فلما دخل قال له هي يا ابن الخطاب، هي يا ابن الخطاب، إنك لم تحكم بالعدل ولم تعطي الجزل ولم كذا ولم كذا، يعني فبدأ يسب ويشتم في من؟ في أمير المؤمنين. فأخذ أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه السيف ليقطع عنقه، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. يعني طب خذ الآية في هذا السيد هذا وأعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر، فوضع السيف من يده وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، والحديث في صحيح البخاري، كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، سمع قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، فاعتبر هذا من من من الجاهلين. والجاهل هو الذي يعني مش الجاهل الجاهل العلمي، لأن كان جوج الأنواع ديال الجهال، الجاهل بمعنى الذي لا يعلم شيئا وهذا ضرره أخف، والجاهل وهو الذي يرتكب الحماقة تجاه الآخرين، بمعنى الذي تصدر منه الوقاحة وتصدر منه الحماقة ويصدر منه السفة تجاه الآخرين، وهو الذي يعني الشاعر في قوله: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهل الجاهلين. يعني إذا كان شي واحد كيعاملنا بالسفة نعامله بسفه أشد، إذا كان شي واحد كيعاملنا بالوقاحة نعامله بوقاحة أشد. لا، هذا ماشي خلق، هذا خلق الجاهلية. لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهل الجاهلين، إذا كان خرج على الأدب دياله حتى أنا نخرج على الأدب ديالي، إلا إذا خرج على الأدب دياله ما تجاوبوش. إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت، أسكت عليه فالسكوت أفضل، أحسن جواب، أحسن جواب. ويروى عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان حليما، كان معروف بالحلم، سيدنا معاوية معروف بالحلم. فأراد رجل أن يعني يغضبه، بمعنى أن يخرجه عن حلمه، فكان يقول له: يا كذا يا كذا يا ابن كذا، فيسبه بأبيه ويسبه بأمه ويسبه بقامته ويسبه بغلظته ويسبه، يعني كل شيء يمكن أن يكون عيبا فيه إلا وذكره بجانبه. ومعاوية رضي الله تعالى لا يلتفت إليه، يعني حتى كاد قلب ذلك الرجل أن ينفطر من شدة ما يحمل في قلبه. فقال له: إياك عني. فقال له معاوية في آخر المطاف: وعنك أعرض. ودخل بيته: وعنك أعرض، إياك أعني، يا فلان، يعني يا غليظ، يا كذا، يا قصير، يا من، يا ابن فلانة، يا ابن، يعني أي كلمة يمكن تقلقه إلا وقالها لي. وسيدنا معاوية لا التفت إليه ولا يعني يبالي بما يقول. فقال له ذلك الرجل في نهاية المطاف: إياك أعني، راه كان قصدك ما كان قصد شي واحد. فقال له معاوية: وعنك أعرض، بمعنى وأعرض عن الجاهلين، وعنك أعرض. والله سبحانه وتعالى جعل من صفات عباد الرحمن أنهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا خاطبهم الجاهلون يعني بجهالتهم وبسفههم وبحماقتهم فما يصدر منهم إلا السلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فما يصدر منهم إلا الكلام اللين والكلام الطيب، قالوا سلاما. هذا هو الحلم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به وغرسه في أصحابه كعمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما اللذين ذكرناهما كنموذجين في هذا الباب. وقال تعالى: واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. وهذه من وصايا لقمان الحكيم المختلف في نبوته، هل هو نبي أو عبد صالح لله سبحانه وتعالى، والصحيح أنه عبد لله سبحانه وتعالى صالح، عرف بالحكمة والصواب وبإصابة الحق في الفعل والقول، فخلد الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم وخص صورة باسمه وذكر في هذه الصورة مجموعة من الوصايا التي لو أخذناها وعملنا بها يعني لكنا بخير وعلى خير، لا فيما يتعلق فيما بيننا وبين الله عز وجل من العبودية والإخلاص أو فيما يتعلق بيننا وبين الوالدين من البر والإحسان، أو فيما يتعلق فيما بيننا وبين أنفسنا في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل الصالح، أو فيما يتعلق بالأخلاق ومكارم الأخلاق وأمر بالعرف وعرض عن ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إلى آخر الآيات. فاقتبس القاضي عياض رحمه الله تعالى هذه الآية المناسبة أو هذه الجملة المناسبة للمقام، وهي واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك في هذه القصة، قصة لقمان عليه الصلاة والسلام، جاءت بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلقى الأذى كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقال له، لا بد أن يرد عليه، بل يمكن أن يصل الأذى أو الإذاية إلى قتله أحيانا، كما وقع لحبيب النجار الذي قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما الذي وقع له؟ أنهم قتلوا الذي دعاهم إلى الخير، قتله أصحابه. إذن فالتحمل لا بد أن يكون لدى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لا بد أن يصبر ويتحمل، كما قال الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق وهو الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر يستلزم التواصي بالصبر الذي لا بد منه لكل آمر بالمعروف وكل ناهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومن الرسل هذه من بيانية، يقول العلماء بيانية، لأن الرسل كلهم صابرون. بعض العلماء يقول من للتبعيد. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قول العزم عند يدين يقول هو فلان وفلان وفلان، كيحسب خمسة ولا أربعة ولا أقل ولا أكثر، كل واحد وفي نص في العدد، ولكن الصواب أن من هنا بيانية، أي فاصبر كما صبر أولو العزم الذين هم الرسل، الذين هم الرسل عليهم الصلاة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الرسل جميعا وصفوا بالصبر ووصفوا بالتحمل ووصفوا بالعفو ووصفوا بالإغضاء إلى آخره. إذا قلنا بيانية نذكر يش، إذا قلنا بيانية فجميع الرسل، وإذا قلنا تبعيضية نذكر أشهرهم، فنقول إبراهيم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا ما دخلش محمد صلى الله عليه وسلم، علاش؟ لأن الله عز وجل أمره اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هيك إذا كان هو مأمور بالصبر مثلهم، إذا ما دخلش هو في العدد هنا. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر كما صبر أولو العزم الذين هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن بيانية كقوله تعالى ولتكن منكم أمة، أي ولتكن أمة، لأن الأمة كلها تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن بيانية، كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واش بعض الأوثان ولا الأوثان كلها؟ الأوثان كلها. إذن فمن بيانية، أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، الذي هو الأوثان، اجتنبوا الرجس الذي هو عبادة الأوثان. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذه دعوة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة، ولأمته عامة، في أن يأخذوا الأسوة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فقد أودي نوح عليه الصلاة والسلام كما حكي، كما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، أن نوح عليه الصلاة والسلام ضرب حتى أغشي عليه ثم أفاق من غشيانه فقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فلما سج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسال الدم على وجنته صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، متأسيا بأولي العزم من الرسل، متأسيا بنوح عليه الصلاة والسلام. وأودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فألقي في النار، فصبر وتحمل عليه الصلاة والسلام، وأودي إسماعيل عليه الصلاة والسلام فتحمل، وأودي المشهور بالصبر شكون هو؟ أبو الصبر هو أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه كلمة إنا وجدناه صابرا راه شي حاجة كبيرة جدا. واحد الويسام علق الله عز وجل لهذا الرجل العظيم أيوب عليه الصلاة والسلام كبير جدا، إنا وجدناه صابرا، يعني 18 عاما تزيد أو تنقص من المرض وشدة المرض والعفونة في الجسد وكراهية الناس له وإبعادهم له، يعني وتركه عليه الصلاة والسلام وحده، كل هذا وهو لا يقول إلا يسأل الله عز وجل شيئا إلا أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، لا يسأله شيئا. يقول له بعض أقاربه اسأل الله عز وجل العافية أن يشفيك، قال لا، أستحي من الله عز وجل أن أسأله العافية حتى أمرض مثل ما صححت أو مثل ما صححت، يعني حتى أمرض 80 سنة. دازت 80 سنة ديال الصحة ما غاديش نقول يا ربي أعطيني الصحة، تنمرض 80 سنة أخرى ديال باش يكون حتى نرجع لصفر، ياك 80 سنة من المرض تساوي 80 سنة من الصحة. حنا ما عندناش هذا الصبر، هذا كيكون الإنسان صحيح شحال من سنين ويصاب بالزكام فيقول مالي شو قليل، كان الدنيا يعني قربت أو انخرمت عليه، وبدأ يشكو ويولويل ويسب الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يمدبره ومسيره، والله سبحانه وتعالى شيخ من بعض المنافقين يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم طهورون إن شاء الله، وأنت كبرتي وضربتي ثم راود ودوزتي سنوات وسنوات، قال يا رسول الله إنها حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، هذه حمى غتديني غتديني ما شي ماشي طهور هذا. قال لي فانا عامدا، وإلا ما بغيتيش تكون طهور خليها تكون حمى تفور، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يصبر ويتحمل. وكان الفضيل وكان أحد أصحاب عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه، كان أحد أصحابه في العراق، كان عبد الله بن مبارك مشهور بالجهاد، أنه هو محدث مجاهد، إلى مشيت للحديث راه تلقى عبد الله بن مبارك حضر، وإلى مشيت للجهاد في خراسان في أفغانستان تلقى عبد الله بن مبارك حضر. فلما رجع إلى بغداد سأل عن صديقه وصاحبه، فقيل له إنه مريض ومن أحد المشايخ الكبار في بغداد، فقيل له إنه مريض، فقال لهم تعالوا لنجرب الشيخ، أجيوا نجربوا واش فعلا صحيح ولا ما صحيح شيء. فدخل عليه فقال له يا فلان، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه؟ ما أخذ الله عز وجل من شخص نعمة إلا عوضه خيرا منها، أو ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه خيرا منها، فما الذي عوضك الله مما أخذ منك؟ أخذ منك الصحة، فما الذي عوضك الله عز وجل مقابل هذه الصحة؟ أنا كنت سؤولني أنا شو أنا أقول له؟ أجل ما كان بحال الصحة، ما كان شي حاجة قدام وخدني كلها عندك، الصحة هي كل شيء. هذا الشيء اللي كان نقول إحنا في الحياة ديالنا وفي الكلام ديالنا من اللي كان نهضره، كان نقول الصحة ما عندها ثمن، الصحة ما كتعوش، تكون الدنيا كلها ديالك، ولكن لما كان ما عندك الصحة ما عندك والو، راه كاين شي حاجه احسن من الصحه ونلقى عند هذا السيد هذا. خلي ما الذي عوضك مما انت فاقد او مما اخذ منك؟ قال له الرضا بما انا فيه. اعطاني واحد المنحه اكبر مما اخذ مني، وهي انني رضيت بالله سبحانه وتعالى، ورضيت بقضاء الله عز وجل وقدره. فقال لهم ابن المبارك أدرك الشيخ وفهم الشيخ وعلم الشيخ، أو كما قال رضي الله تعالى عنه بمعنى أنهم على بال. شي واحد غادي يشمتو المرض ولا يشمتو شي حاجه يعني شي مصيبه تحز في نفسه فيدا به يعني ينطق بما لا ينبغي ان ينطق به. قال الرضا بما انا فيه يعني الصحه مشت ولكن اعطاني الله عز وجل العوض عنها وهو اعطاني الرضا انني رضيت بقضاء الله عز وجل وقدره. ففي مثل هذه الايات يامر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يتاسى باولي العزم من الرسل ويامر امه محمد صلى الله عليه وسلم ان يتاسوا بهؤلاء اولي العزم من الرسل الذين هداهم الله عز وجل فبهداهم اقتديه بهدى هؤلاء في معاملتهم في تصرفاتهم في علاقتهم بالله في علاقتهم بالعباد بهداهم نقتدي وعلى سننهم نسير وفي طريقهم وعلى طريقهم نسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا, حسن أولئك رفيقا يعني جملة مدح, أي ما أحسن أن يكون رفيقا لهؤلاء, ما أحسن أن تكون رفيقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين, والحمد لله رب العالمين.